بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. سائل يقول: رجل دخل في الإسلام حديثا، وأثناء صيامه أتى أهله في أحد الأيام، فما الحكم؟ هذا يلزم الكفارة ولا إثم عليه، لأن الكفارة يستوي فيها الجاهل والعالم، ولكن يرفق به في ذلك. فإذا كان يخشى عليه لو أنه قيل لا أن عليك كفارة، يعني عتق رقبة وصيام شهرين متبعين وإطعام 60 مسكينا، أن يؤثر في دينه وقد يترتب على هذا انتكاسه في دينه أو ردته، فإنه تدرأ الفتنة هنا. وأما إذا كان على قوة من إيمانه ودينه فإنه يبين أنه يجب عليه الكفارة مع التوبة. فإذا كان لا يعلم فلا شيء عليه، لكن يجب عليه القضاء والكفارة. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم كرة القدم؟ هذه فيها تفصيل. فإذا كان يترتب عليها مخالفة مثل كشف العورات لمن يمارسها أو ينظر إليهم فإن هذا محرم، وكرة القدم ليست مرخصة للمحرم. فإذا كان الذي يمارسها يكشف عورته أو الذي ينظر إليها ينظر إلى عورات الرجال وإلى أفخاذهم والفخذ عورة، هذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت أدت إلى شغل القلوب يعني عن طاعة الله فإنها محرمة. والذي يغلب على هذه اللعبة أنها تشغل الناس كما هو معروف عند عامة الناس، وما يذكر من القصص وأخبار يعني من هو مداوم على ممارسة هذه اللعبة إما بنفسه أو بالنظر إليها تنقل عنهم قصص كبيرة، حتى إن بعضهم يقال إن ابنه مات فكان في مرض فقيل له اذهب به للمستشفى، فقال لا بد أن ننظر وأن نكمل المباراة، فمات ابنه قبل أن تنتهي المباراة في التلفاز. وهذا لا يشك أنه معصي إذا كان أدت إلى تضييع الواجب وإلى معالجة الابن أو إلى أن يتأخر عن الصلاة أو أن يحضر إلى المسجد وقلبه مشغول أو أن يترتب عليه السب والشتم واللعن كما يحصل من بعض من يعني يقوم بهذا، أو أن يخرج هؤلاء الذين يزعمون أنهم يشجعون ويغرقون الطرقات على الناس ويؤذون الناس، فإن هذه أمور محرمة. ولهذا لا تكاد هذه المسألة تسلم من وقوع في محرم. ثم إن المداومة عليها ليس من فعل أهل المروءة ولا من أهل العلم الذين يحرصون على أوقاتهم، ولأنها مضيعة يعني للوقت. فالذي يغلب على هذه المسألة، ولا أقول كل الصور، أنها محرمة. الذي يغلب على صور هذه المسألة وينبغي أن يضبط الكلام أنها محرمة لما ذكرت من هذه المسائل. وأما إذا كانت في بعض الصور مثل أن يخرج أناس يعني من طلاب العلم أو من غيرهم في نزهة ومارسوا هذه اللعبة للرياضة وللتسلية ولم يصحب هذا منكر، فلم يقل أحد من أهل العلم أن هذا محرم، ينبغي أن يفهم. لكن الأمور إذا توسعت وأصبح الإنسان له شغف بها ومتابعة المباريات التي لا يكاد يخلو منها يعني وقت من الأوقات والمحافظة عليها وكذلك الاشتغال هو بها بنفسه، فلا ربما ترتب على هذا أمور محرمة. ولهذا أقول لا يكاد تخلو كثير من الصور من صور هذه اللعبة لا تكاد تخلو من محرم. وأما إذا خلت من المحرم فإنه لا يمكن لأحد أن يحرم شيئا يعني لم يدل الدليل على تحريمه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على النساء إذا أمنت الفتنة؟ وما حكم مصافحة اليائسة من النكاح؟ وما حكم سفر النساء مع الرفقة الآمنة؟ أما حكم السلام على النساء من غير مصافحة فتكلم العلماء فيه، ومنهم من رخص فيه لغير الشابة، يعني أن يسلم عليها إذا يرد عليه السلام إذا ألقت وتبادر بالسلام، وأما الشابة فقيل أنه لا يسلم عليها. ومن العلماء من يمنع من السلام على النساء لأنه ذريعة إلى تعلق القلوب بالنساء أو تتعلق المرأة بالرجل. والأمور مثل ما ذكرنا، إذا دار الأمر بين الأمر المشتبه وبين ما يظن أنه مباح أو أنه مستحب، وكانت الشبهة أو الفتنة أغلب، فإنه يترك هذا الأمر ما لم يكن متيقنا أنه من السنة. وأما مصافحة النساء فلا يجوز لا للصغيرة ولا للكبيرة الآيسة، فالنساء في ذلك سواء، وإنما تصافح المرأة من المحارم نعم، وأما غيرها فلا يجوز الرجل أن يصافح النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة لا كبيرة ولا صغيرة. وأما سفر المرأة من غير محرم مسافة قصر فإنه لا يجوز، وإن كان بعض العلماء يقول أنه إذا كانت في رفقة مأمونة ومع النساء لا بأس به، لكن لم يدل دليل على هذا، لكن وقت الضرورة غير وقت السعة، يعني مثل امرأة يعني سافرت وخرجت وهي الآن مثلا في هذه البلاد تقول خرجت من غير محرم، ما نقول لها فارقي الرفقة ولا بد أن يأتيك محرم ولا ولزم المكان، يقال لمثل هذه أنها ترجع مع الرفقة التي أتت معهم وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تخرج مرة أخرى، فحال الضرورة غير حال السعة. بارك الله فيكم. سائل يقول أيهما أفضل، الجلوس في مجلس العلم أم صلاة النافلة؟ الجلوس في مجالس العلم أفضل، لأن طلب العلم من الأمور المتعدية، ولأنها من الأمور التي تفوت، فمجالس العلم تفوت، وأما النافلة يمكن أن يصلي الإنسان في أي وقت، أما مجلس العلم محدد إذا قام الناس منه لن تدركه بعدهم، ولهذا ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، هذا من وجه. الوجه الآخر أن العلم أنفع حتى لو تزاحم الوقت، كان يكون هناك ليس وقت إما أن تتعلم فيه أو تصلي، فالعلم مقدم على العبادة المقتصرة على النفس. ولهذا كان الإمام مالك بحضور في مجلس له يحضره بعض طلاب العلم، فقام أحدهم للصلاة فقال له الإمام مالك ما أنت فيه خير مما قمت إليه، فأرشد أن طلب العلم أنه أفضل من الصلاة النافلة، وأما الفريضة فإنها مقدمة على كل شيء لأن الواجبات مقدمة على النوافل. سائل يقول هل ذكر أهل العلم حكمة من جعل صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم شيئا في هذا، ولكن إذا استقرت السنة بشيء فهو كما تقدم لا يسأل عنه، لا يسأل عنه لما كانت صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، لكن يلتزم بالسنة. كان بعض الأئمة يشدد في هذا، رأى الإمام بن الجوزي شابا يجهر في صلاته في النهار فقال له أسر في صلاتك فإن صلاة النهار سرية، قال إني إذا أسررت أتاني النوم، فقال له أمن أجل النوم تترك السنة أو ترتكب البدعة؟ كانوا يحذرون من هذا الأمر. هذا سؤال نختم به، يقول سلمت من صلاة وأثناء صلاة الجنازة تبين أني تركت ركعة من الصلاة ثم أعدت الصلاة كاملة، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان هذا دخولك في صلاة الجنازة يعني بعد هذه الصلاة التي تركت منها ما تركت، فأنت ترجع إلى صلاتك وتقطع صلاة الجنازة لأنها نافلة، وأنت تذكرت شيئا من الفريضة فتقطع النافلة للفريضة إما ابتداء وإما قضاء إذا كان الوقت يسير، وتتم يعني ما تركت من صلاتك. وأما إذا كان هناك فصل طويل بحيث لو أنك تذكرت في ذلك الوقت فإنه يلزمك أن تعيد الصلاة من بدايتها، وأنت الآن في صلاة الجنازة فتتم صلاة الجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.